حديث 160 عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه كسي أبو هريرة خديجة رازبت قال يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم كغنبار خدي دارك الصلاة خدي لبن في طائفة بل في طائفة النهار وقتكش وقت تروجي لا يكلمني بجدن أول جلمة أخر يرى مجيب بوحي با كان بشبا ولا أكلمه ومنجك الجلمة أخر احتراما حتى أتى سوق بني قينقاع بجدن حتى في غنبري خدي صلاة خدي لبن هاتي سيكا بنو قينقاع أو جناب السيكا كده المدينة في غنبري صلاة خدي لبن وبجدن جش سيكا هاتبا فجلس بفناء بيت فاطمة بجد نريش تخار الحوشة مالا فاطمة فاطمة كتشا في غنبر خديبو صلى الله عليه وآله وسلم فقال وجود أثم لكع أثم لكع يعني أري لكع الويريا لكع الويريا لكع بو يبتيك تيتا قوتن بحسي كيبو مقصد في غنبري صلابة خديبن حسن نبيوي بيجت فحبسته شيئا يعني كان ذاك فاطمة حسن هيل النخو نه نرتنك في غنبري صلابة خدي لبن الديف طلبوي فظننت أبو هريرة بيجت من هزركر أنها تلبسه سخابا فاطمة رسكك يا مركا اتكربر أو تغسله آن لشويت شيش جبارهم دي بهيلة فجاء بجتن حسن هاد يشتد وبلازجك وبغارجت هاد حتى عانقه وقبله فدخل پیغمبر دا صلاة خدي لبن حتى پیغمبر صلاة خدي لبن شو يسر استويتوي وما تيكتي وقال وقوت اللهم أحبه يا ربي تحش حسني بك وأحب من يحبه وحشويج بك أو كسي حش حسني بك